بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خير الناس أحسنهم قضاء. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال: سمعت زيد بن أسلم قال: أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال: فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها جواز اقتراض الحيوان، وأنه لا بأس بأن يقترض الإنسان الحيوان كما يقترض الدرهم والدينار والمتاع، يتسلف يقول: أعطني بعيرا ثم يعطيه بدلة، أو أعطني بقرة أو شاة، فلا بأس باقتراض الحيوان كما يقترض الدراهم والأمتعة وغيرها، وفيه مشروعية رد القرض بخير منه، وأنه لا بأس بالزيادة في القرض إذا لم تكن مشترطة في العقد، سواء كانت الزيادة في الكمية أو في الكيفية. فالزيادة في الكمية كان يقترض 100 فيرد عليه 120، والزيادة في الكيفية كان يقترض منه بعيرا بكرا ثم يرد عليه رباعيا، البكر هو الذي له أقل من 6 سنين، ثم يشتري له بعيرا له رباعي له 7 سنين أو 8 سنين فيرد عليه. وهذا هو معنى قوله في الحديث: أعطوه سنا خيرا من سنة. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم رباعيا، قالوا: اشتروا له سنة فأعطوه سنة، يعني خيار بكر، استسلم منه بكرا فيعطوه سنة بكر أقل من 6 سنين أو 6 سنين فأقل، فقالوا: لا نجد إلا سنا خيرا من سنة، يعني أكبر منه، ما نجد ابن 6 سنين، ما نجد إلا ابن 7 سنين أو 8 سنين، فقال: اشتروه فأعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي مشروع حسن التقاضي، حسن الأداء وحسن التقاضي، وأنه يشرع المسلم أن يكون حسن التقاضي في طلب الدين، وكذلك المدين عليه أن يحسن الأداء، حسن الأداء من المدين وحسن التقاضي من الدائن. وفيه أنه لا بأس بالاستدانة والقرض، وأنه إذا احتاج الإنسان إلى الاستدانة والقرض فلا حرج، وأنه لا ينقص من قدره، لكن ينوي، لابد أن ينوي أداءه. أما إذا أخذ أموال الناس وهو لا يريد قضاءها ولا أداءها فإن هذا يتلفه الله، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. وكذلك فيه لا بأس بمعاملة الرئيس لأحد أفراد رعيته، وأنه لا حرج في كون الرئيس أو العالم الكبير أن يقضي حوائجه بنفسه، يستدين، وأنه لا حرج في ذلك ولا غضاضة، أظن أن فيه غضاضة، ولا يضر الإنسان كون عالم أو داعية أو كبير يقضي حوائجه بنفسه، لا حرج في ذلك، يبيع ويشتري إذا احتاج، يشتري حوائج أهله من الدكان أو من البقالة أو من السوق، فلا حرج في ذلك ولا غضاضة. فالنبي أشرف الخلق، يلي بنفسه، يشتري لأهل ما يحتاجون، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ويستدين. نعم، وفيه دليل على أن الدنيا ليست دليلا على محبة الله للعبد، وليس الفقر دليل على إهانة الله للعبد. فالدنيا ليست مقياس وليست ميزان، فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وقد أنكر الله على الإنسان الذي يظن أن تضييق الرزق دليل على إهانته، وأن بسط دليل على إكرامه، فقال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. والمال والسلطان والجاه ابتلاء وامتحان من الله للعبد، قد يكون خيرا وقد يكون شرا على العبد. فإذا استعمل الإنسان المال في وجوه المشروعة، كسبه من وجوه المشروعة، وأنفقه في الأموال في وجوه المشروعة، كان خيرا له. وكذلك السلطان والجاه إذا استعمله في طاعة الله وجعله خادما للدين وتابعا لنفعه، وإن استعمله بضد ذلك كان شرا وبالا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال: خياركم محاسنكم قضاء. وفي قصة الرجل الذي أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه إذا أغلظ الدائن على المدينة عليه أن يتحمل ويصبر، لأن لصاحب الحق مقالا. ولهذا لما أغلظ هذا الرجل ولم يحسن التقاضي على النبي صلى الله عليه وسلم هم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ولكن المشروع للدائن أن يحسن التقاضي، والمشروع للمدين أن يحسن الأداء، كما قال: إن خير الناس أحسنكم قضاء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. اللهم صل وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. هذا فيه دليل على أنه لا بأس ببيع العبد بعبدين والحيوان بحيوانين، وأنه لا مرابات في العبيد والحيوان، ليس فيه ربا. بعبد بعبدين، حيوان بحيوانين، بعير ببعيرين، بقرة ببقرتين، شاة بشاتين، عبد بعبدين، لا حرج في ذلك ولا مرابة فيه. وفيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لما بايع هذا العبد على الهجرة لم يعلم أنه مملوك، جاء سيده يطلبه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: مثل بيع سيارة بالسيارتين، أرض بأرضين، بيت ببيتين، لا حرج فيه، ليس فيه ربا، لأنها ليست نقود وليست ربويات، ليست مما يكال ويدخر من المطعومات. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز البيع والشراء إلى أجل، وجواز البيع نسيئة سواء كان الأجل واحدا أو مقسطا، وهو ما يسمى ببيع التقسيط. يشتري مثلا سيارة ب50,000 مقسطة كل شهر يحل القسط، أو مقسطة على نجمين كل شهرين يحل، أو كل سنتين يحل قسط، لا حرج في ذلك، وهو كالإجماع من أهل العلم أن بيع التأجيل لا بأس به. ومعلوم أن بيع التأجيل ليس كالبيع الحاضر، فالسيارة إذا كانت تساوي 50,000 بيعها بالحاضر، إذا باعها مؤجلة يزيد يبيعها 70 أو 80، والبيع بالأجل لا بأس به، وكالإجماع من أهل العلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية دليل على بيع التأجيل والتقسيط، وفيه دليل على جواز معاملة اليهود وأهل الكتاب والمشركين والبيع معهم والشراء، وأنه ليس هذا من الموالاة، ليس من الموالاة في شيء. الموالاة هي معاشرتهم ومصادقتهم وزيارتهم من دون حاجة. أما تولي الكفار هذا ردة على الإسلام، توليهم يعني محبتهم ومحبة دينهم ونصرة وإعانتهم على المسلمين بالسلاح أو بالرأي أو بالمال، هذا ردة نعوذ بالله، وموالاتهم ومعاشرتهم كبيرة. أما البيع والشراء معهم فهذا ليس من الموالاة، لا حرج في البيع مع اليهود والنصارى وأهل الكتاب، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعامل أهل خيبر واشترى من مشرك غنما. ولكن لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب ولا إبقاءهم، تأجيرهم أو إبقاءهم في جزيرة العرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإنما يأتي، فلا يجوز استخدام الكفرة ولا استخدامهم، استخدام عمال إلى بلاد جزيرة إلى بلاد العرب، أو استخدام خدم أو خادمات كفرة لا يجوز. ولكن إذا جاء مثلا من المشرك أو الكافر في وقت محدد، جاء مثلا مفاوضة لولاة الأمور، أو جاء في وقت محدد يبيع سلعته مدة أيام معدودة ثم يرجع إلى بلده، أما أن يمكن يؤجر فلا يجوز ذلك. قد تساهل الناس في هذا الأمر، ولا سيما في العمال والخدم والخادمات، حصل من ذلك شرور كثيرة وبلاء عظيم، حتى وقع بعضنا في الزنا بالخادمات، كذلك سائق السيارات حصل فواحش بنساء مخدوميهم، وحصل شر عظيم، وكذلك أيضا من إظهارهم لدينهم ومن الإحساء ومن كثرة مشاهدة الكفار والاحتكاك بهم، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه جواز الرهن في الحضر، وأنه لا بأس بالرهن في الحضر، كما قرر ذلك جماهير العلماء. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، هذا لبيان الأغلب، لبيان الأغلب، خلافا لداود ومجاهد، داود الظاهر قال أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر، أخذا بالآية من الآية، والصواب أنه لا حرج كما في هذه الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر. وفيما أصابه عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، هو سيد الخلق، اشترى طعاما لأهله شعير ورهنها درعا من حديد. وفي أنه لا بأس برهن آلة الحرب لأهل الذمة، أما الحربي الكافر الحربي فلا يعطى ولا يعامل معه، لا يعامل، الحربي ليس بينه إلا القتال، الكافر الحربي لا يباع معه ولا يشترى ولا يرهن معه آلة حرب، ولا يطعم ولا يسقى، ويترك حتى يموت بل يقتل. أما الكافر الذمي الذي مستأمن الذي يدفع الجزية تحت الدولة الإسلامية، أو مستأمن مستخدم أو معاهد، فهذا لا بأس بمعاملته ولا يجوز قتله ولا أخذ ماله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. في هذه الحديث أنه لا بأس برهن آلة الحرب عند الذمي. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، ويرد هنا سؤال لما لم يتعامل مع المسلمين، لما لم يشتري من المسلمين، ألا يجعل المسلمين شيء؟ اشترى من اليهودي 30 صاعا من شعير ورهنه ودرعه، يحتمل أنه ليس لم يكن هناك متوفر عند المسلمين شيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد التخفيف على أصحابه لأنهم لا يرضون أن يعطيهم ثمن، أو لبيان الجواز ومعاملة هذا الكتاب، أو لغير ذلك من الأسباب. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر من حديد. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد، واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. وهذا في مشروعية السلم، وفي الحديث السابق أيضا جواز الرهن في السلم. من هو والسلم والسلف؟ يقال السلم ويقال سلف، وهو تقديم الثمن وتعجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، عكس الدين، عكس التأجيل، بيع التأجيل. بيع التأجيل يقدم المثمن ويتأجل الثمن، فبيع الدين تشتري سيارة من شخص 50,000 فتقبض السيارة وهي المثمن والثمن مؤجل 50,000. السلم بالعكس، تقبض الثمن ويؤجل المثمن، وهو أن يسلفك شخص أو يسلمك سيارة في الذمة، موصوفة في الذمة، والثمن مؤجل. ولكن لا بد من الإتيان بشروط السلم، وهو أن يكون إذا كان مكيلا يكون الكيل معلوما، وإذا كان موزنا يكون الوزن معلوم، ويكون الأجل معلوما. لا بد أن ينضبط الصفات ويكون الأجل محدد. فمثلا يسلمك شخص سيارة ب50,000 فتدفع على 50,000 والسيارة تكون في الذمة مؤجلة، يكون الأجل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، ويكون أوصافها معلومة، صفته كذا، موديل كذا، سيارة يابانية أو كذا أو غيرها، وصفها كذا، موديلها كذا، تكون مضبوطة بالصفات، ويكون الأجل محدد، ويكون الثمن معجل، كل منهما ينتفع. فالبائع ينتفع بالثمن، يقضي به حوائجه، ثم إذا جاء الأجل يشتري له، ولا يشترط أن يكون عنده. قد يسلف في أكياس السكر أو رز، تعطيه مثلا 50,000 100 كيس سكر أو 100 كيس رز موصوفة في الذمة، إذا جاء الأجل بعد سنة يشترى له. أو يسلف في بتمر ويكون فلاح، سيعطيه من نخلة أو غير نخلة 100 كيلو سكري أو نبتة سيف، ويكون الثمن معجل مثلا 5,000 أو 10,000 موصوف نوع التمر محدد الأجل، فلا بأس. هذا بيع السلم عكس بيع التأجيل، وداخل في بيع الدين، داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سواء هذا الدين سواء كان المؤجل الثمن أو المؤجل المثمن. نعم. حدثنا شيبان، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين أقرهم على ذلك. يسلفون يعني يأخذون الثمن دراهم معجلة والثمار مؤجلة بعد السنة والسنتين، لكنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بضبط الوصف وضبط الأجل، فقال من أسلف في شيء، وفي لفظ الأسلف في تمر أو في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد أن يحدد الوصف، إذا كان مكيل عدد الكيل، إذا كان مكيل يقول 100 صاع، إذا كان موزون 100 كيلو مثلا، والأجل محدد، سنة أو سنتين أو ستة أشهر. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر إلى أجل معلوم. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. إيش عن سعيد؟ فرانك. قال كان سعيد بن المسيب يحدث الحديث السابقة فيها دليل على جواز الرهن في البيع وفي السلام. فمثلا إذا أسلم سيارة أعطاه ثمن مقدم قال أعطني رهن لي شيء حتى تأتي بالمسلم فيه، فلا بأس أن يكون لا بأس من الرهن في السلام وفي البيع المؤجل. نعم. عمن الحديث عنه؟ قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. وهذا الحديث في تحريم الاحتكار، قول لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ الآثم كقوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون، فالخاطئ هو الآثم وزنا ومعنى. أما المخطئ فهو ضد العامد، المخطئ غير الخاطئ، المخطئ ضد العامد، والخاطئ الآثم. في تحريم الاحتكار لما فيه من الضرر على الناس، والاحتكار إنه يكون في الأقوات في الأطعمة وغيرها، وذلك بأن يشتريها وقت الغلاء ويضيق حتى يضيق على الناس في وقت الغلاء، وقت قلة السلعة يشتري، قلة الأطعمة يشتري ويخزنها عنده ثم يبيع الغلاء. والجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات لأن هي اللي تحتاج الناس إليها، ولا يكون الاحتكار في غير الأقوات. وقيل إن أيضا إن غير الأقوات كذلك، وهذا هو الصواب، أن إذا احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام لوجود العلة هو دفع الضرر. يحتاج الناس إلى سلعة ولو لم تكن طعاما فلا يجوز الإنسان أن يحتكرها. أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص فلا حرج، الرخص ثم باعه في وقت لا حرج، لكن الممنوع كونه يشتري في وقت الغلاء قلة الأقوات ثم يضيق على الناس ويبيع بالغلاء. لا يحتكر إلا خاطئ، هذا نهي، نفي بمعنى النهي، ويفيد النهي والتحريم، لأن النهي عن الشيء يدل على نفيه، يلزم من نفيه، واللازم يدل على المزوم. نعم. عند احتياج الناس اذا لم تكن سلعه اساسيه نعم، اذا احتاج الناس والناس بحاجه اليها دفعا للضرر، الجمهور على ان الاحتكار يكون في الاقوات خاصه، لكن الصواب انه يقاس عليها غيرها اذا كان الناس احتاجوا الى سلعه ولا لم تكن طعاما، فلا يجوز الانسان أن يحتكرها ويضيق على الناس. نعم. لأن المعنى يقتضيه. العلة دفع الضرر على الناس، فإذا كان الناس الحقهم ضرر في السلعة فلا يجوز أن يحتكرها ويشتريها في وقت الغلاء ويضيق على الناس. نعم. فلعك. قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر. قال مسلم، يعني الإمام مسلم: حدثني بعض أصحابنا. هذا مجهول، هذا البعض، هذا من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم، والآثار المقطوعة قليلة في صحيح مسلم، تقارب 14، هذا منها مقطوع. حدثني بعض أصحابنا مجهول، هذا البعض مجهول فيكون منقطع. نعم. قال قال مسلم. عفوا عنك. قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. أما قول سعيد المسيب كان يحتكر، فقيل له قال: كان معمر يحتكر، هذا يعني كان هذا كأنهم تأولا أن هذا الناس ليس بحاجة إليه في نوع من الطعام من الزيت أو غيره، فتأولا أن الناس ليس بحاجة إليه، سمى احتكار لأنهم اشتروا من الزيت في وقت، وتأولوا أن الناس ليس بحاجة إليه وأن هذا ليس بالاحتكار معه. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو صفوان الأموي حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة. من احتكر على المسلمين طعامه ضربه الله بالجذام والإفلاس، لك يحتاج إلى مراجعة سند الحديث. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو صفوان الأموي حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف، نعم، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. نعم. وهذا فيه التحذير من كثرة الحلف، وأنه يدرج السلعة ثم يمحق البركة. الحلف منفقة للسلعة، يعني يروجها ويدرجها، إذا كان يحلف: والله اشتريتها بكذا، والله ما بعت بكذا، والله ما دخلت عليه بكذا، يطمئن المشتري إذا سمع يحلف: والله ما بعت على أحد غيرك بأكثر أقل من كذا، أو والله ما دخلت عليه بكذا، والله ما اشتريتها بكذا. يدرجها ويمشيها وينفقها بالحلف، لكن الله يمحق البركة. هذا فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء، وأنه منفقة للسلعة، يعني يروجها، ولكنه يروج ثم يمحق البركة. جاء في الحديث الآخر الوعيد الشديد على من يكثر الحلف في بيعه وشراءه، وأنه من الثلاثة المتوعدين الوعيد الشديد. ذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني درج السلعة. قال: ثلاثة لا يكلمه الله. وذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. الواجب الحذر من تنفيق السلعة حتى ولو كان صادق، ولو كان صادق، لأن هذا يدل على عدم توقيره لليمين وتعظيمه، ولأنه قد يقع الخطأ يكثر الحلف. ولو طلب أحسن الله عليك المشتري من البائع. نعم. ولو طلب المشتري من البائع حلف. نعم. ما في داعي للحلف، ما في داعي. أقول ما في داعي للحلف، ما في خصومة يحلف. نعم. عفو الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول: أنا ما أبيع إلا بهذا، أما الحلف ما لا أعطيك حلف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. قيل: من احفظوها عن عدم التكثير، أو وقيل: احفظوها عن كثرة الحلف. وداخل احفظوها عن كثرة الحلف، وعن احفظوها بأن كفروا عن اليمين إذا حلفتم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. نعم، إياكم تحذير، إياه للتحذير، إياكم تحذير من كثرة الحلف. ينفق يعني يروج، يروج السلع، يروج السلعة ويدرجها ومشيها ثم يمحق البركة والبركة ممحوقة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. نعم، هذا في مشروعية الشفعة، والشفعة انتزاع حصة الشريك بمثل ما باع به، ما كان له شريك في ربعة أو حائط، الربع يعني الدار أو الحائط، يكون الشركة الشفعة تكون في الثابت كالعقار، كالبيوت والعقارات والبساتين وغيرها. فإذا كان له شريك فلا يجوز له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن أخذ وإلا فإن رضي وإلا باعها على غيره، وإذا لم يستأذن فله الشفعة. فإذا باع شخص، إذا كان أرض أو بيت شخص بين شخصين كل واحد منهم نصفه، فباع أحدهما نصفه ب50,000، زيد وعمر شريكان كل واحد له نصف الأرض أو نصف البستان أو نصف البيت، فجاء باع زيد على بكر ب50,000 ولم يخبر شريك عمرو، عمرو له أن ينتزع هذه الحصة من بكر ويدفع عليها، لا يسلمها 50 دفعا للضرر، والحكمة منها دفعا للضرر. اختلف العلماء هل تكون الشفعة بالخاصة بالثابت أو تكون الشفعة في المنقول، من العلماء جمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في الثابت كالعقار الأراضي والبيوت والبساتين، يقول في كل ربعة أو حائط، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقيل إن الشفعة تكون أيضا في المنقول دفعا للضرر، فالسيارة إذا كان شركة في السيارة كذلك دفعا للضرر ولو كان منقولا، والشفعة تكون للشريك. وذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تكون للجار، ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أن الشفعة تكون للجار، والصواب أن الجار ليس له شفعة إلا إذا كان الطريق واحدا، إذا كان الطريق واحد والممر واحد فهذا حكم الشريك دفع للضرر. وما جاء في الحديث بالجار في المراد به الشريك. نعم. عفوا عنك. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا فيه تحريم منع الجار من وضع الخشب على جدار جاره إذا كان يتحمل، لأن هذا من حق الجار عليه، اللهم إلا إذا كان لا يتحمل أو يخشى عليه من السقوط، وإلا فإنه لا يجوز له منعه، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني السنة. وقيل المراد الخشبة، لأرمين الخشبة بين أكتافكم زجرا لهم عن عدم امتثال السنة. نعم. وهذا ومنعه أيضا، منع الجار من غرز الخشبة على الجدار قد يسبب الشحناء وتكدر الخواطر. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد عن عمرو عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه. بركة. نعم. ما يجوز ربا إسراف، لا شرط ربا. أقرض حيوان وقال تعطي لي أحسن منه أو تعطي لي أكثر، أقرض مئة تعطي 120، هذا ربا صريح، ما يجوز. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يرضى.